بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. رسالة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لأهل القصيم. الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل. نعم. بل أعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه، ولا أحرف الكلمة عن مواضعه، ولا ألحد في أسمائه وآياته، ولا أكيف، ولا أمثل صفاته تعالى بصفات خلقه، لأنه تعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا، فنزه نفسه عما وصفه به المخالفون من أهل التكييف والتمثيل، وعما نفاه عنه النافون من أهل التحريف والتعطيل، فقال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله: إنني أعتقد ما تعتقده أهل السنة والجماعة في الإيمان بالله عز وجل. سبق أن أركان الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. ثم قال الشيخ رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته التي جاءت في الكتاب والسنة، فإن الله سبحانه وصف نفسه بصفات وسمى نفسه بأسماء، فالذي يؤمن بالله يؤمن بأسمائه وصفاته، أما من جحد الأسماء والصفات فإنه لم يكن مؤمنا بالله عز وجل. وهذا فيه فرقتان ضالتان: فرقة الأولى فرقة النفاة، وهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وعلماء الكلام، نفوا عن الله أسماءه وصفاته، نفوا عن الله أسماءه وصفاته بحجة يزعمون أنهم لو أثبتوها وهي موجودة في المخلوقين، السمع والبصر والكلام وغير ذلك، شبهوا الله بخلقه، فهم نفوها من باب التنزيه بزعمهم، لكنهم غلوا في ذلك. نعم، الله ينزه عن مشابهة المخلوقين، ولكن تنزيه بلا تعطيل، تنزيه بلا تعطيل ونفي لأسماء الله وصفاته. والطرف الثاني الذين غلوا في الإثبات وهم المشبهة، فأثبتوا الأسماء والصفات وشبهوها بصفات وأسماء المخلوقين. ما أهل السنة والجماعة فهم وسط في ذلك، فهم يثبتون الأسماء والصفات على وجه يليق بالله سبحانه. المخلوق له صفات والله له صفات، وليست صفات الخالق مثل صفات المخلوق، كما أن الله له ذات سبحانه لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك له أسماء وصفات لا تشبه أسماء المخلوقين وصفاتهم. فلا يلزم من إثبات الأسماء والصفات تشبيه الذي فر منه الجهمية والمعتزلة، لا يلزم هذا، كما أنه لا يلزم من الإثبات أن نشبه الله بخلقه، بل نقول لله جل وعلا أسماء وصفات تليق به، وللمخلوقين أسماء وصفات تليق بهم، ولا يشبه هذا هذا. هذا هو الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة. الله جل وعلا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، نزه نفسه عما يصفه به المخالفون للرسل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. سلم على المرسلين لأنهم سلم قولهم في الله عز وجل من التشبيه ومن التعطيل، فهم أثبتوا، الرسل أثبتوا لله الأسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقين. والفصل في هذا قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى عن نفسه المماثلة للمخلوقات وأثبت لنفسه السمع والبصر وهو السميع البصير. فهذا هو الميزان الذي يسير عليه أهل السنة والجماعة وأتباع الرسل، أنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله، وينفون عنه مشابهة المخلوقين. الله جل وعلا نفى مشابهة المخلوق، ليس كمثله شيء، وقال: لئن تعلم له سميا، أي أحدا يستحق اسمه على الحقيقة، مع أن المخلوقين يسمون بأسماء في اللفظ تشبه أسماء الله، في اللفظ تشبه أسماء الله، لكن في الحقيقة تختلف. الله له سمع والمخلوق له سمع، الله له بصر والمخلوق له بصر، الله له وجه والمخلوق له وجه، الله له يدان والمخلوق له يدان، لكن مع نفي المشابهة بين الخالق والمخلوق. هذا هو الأصل الذي عليه أهل السنة والجماعة. والشيخ يقول: أنا أعتقد ذلك وأسير عليه في باب الأسماء والصفات. هذه مسألة عظيمة زلت فيها أقدام وظلت فيها أفهام، لم يعرفوا قدر الله، وما قدروا الله حق قدره، فقالوا: إذا قلنا سميع معناه أنه مثل المخلوق، المخلوق سميع. نقول: لا، المخلوق سميع سمعا يليق به، والله جل وعلا سميع سمعا يليق به سبحانه وتعالى. لا تخلط هذا مع هذا، ميز بين الحق والباطل. هذا باب عظيم، باب الأسماء والصفات الواردة في كتاب الله. هل تعلم له سميا؟ هذا نفي، أي لا تعلم أحدا يستحق اسم الله على الحقيقة، وإنما الله جل وعلا له أسماء والمخلوق المخلوقون لهم أسماء، ولا تشابه بينهما في الحقيقة والكيفية. أما المشابهة في اللفظ هذا لا يؤثر، الله سميع والمخلوق سميع. الله جل وعلا قال: وهو السميع البصير، وقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فلا تشابه بين السمع والبصر بين الخالق والمخلوق. فقوم غلوا في التنزيه عن فنفوا الأسماء والصفات، يقولون هذا من باب التنزيه بزعمهم. وقوم غلوا في الإثبات، شبهوا الله بخلقه، وكلا الطائفتين ضالة مخطئة في هذا الباب. وإنما الحق أن نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله من الأسماء والصفات على وجه يليق بالله سبحانه وتعالى، ونثبت للمخلوقين أسماء وصفات تليق بهم، فلا تشابه بين هذا وهذا. لا يلزم من التشابه في اللفظ تشابه في الحقيقة والكيفية، هناك أشياء متشابهة في اللفظ وهي مختلفة في الحقيقة، حتى في المخلوقات، حتى في المخلوقات بينهم تشابه في العموم ويختلفون في الكيفية والحقائق. إذا كان هذا في المخلوقين فكيف بين الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى؟ هذا معنى كلام الشيخ في هذا الباب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.